لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله، ونواصل كذلك الحديث حول أدلة البعث والنشور، وهذا آخر يعني الكلام في هذه الأدلة. وقد سبق الكلام عن بعض أدلة البعث والنشور في طيات كلامنا عن يعني مسألة عقيدة البعث والنشور، وأن هناك من كذب بذلك والأدلة ترد عليه. وسبق من الأدلة أربعة أنواع من الأدلة. النوع الأول هو إخبار الله سبحانه وتعالى بوقوع القيام، يعني الإخبار في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بوقوع القيامة. وهذا الدليل في الحقيقة لا يصلح مع الملاحدة كما سبق ونبهنا في أثناء التناول، وإنما يصلح مع من ينتسبون إلى الإسلام، فنقول لهم القرآن فيه كيت وكيت وكيت مما يثبت البعث والجزاء والحساب يوم القيامة. وأيضا تقدم من الأدلة الدليل العقلي ذكره القرآن كذلك، وهو الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى، يعني الذين يستبعدون أن يبعث الله عز وجل العباد مرة أخرى بعد موتهم وفنائهم، يقال لهم هو الذي أوجدهم أول مرة، فهذا ليس على الله عز وجل بعزيز أن يوجدهم مرة أخرى، وتقدم التفصيل. وتقدم أيضا الدليل الثالث، وهو أن الله عز وجل القادر على الشيء العظيم قادر على ما هو دون هذا الشيء العظيم. الله الذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحار، هذه مخلوقات عظيمة جدا، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ فالذي يقدر على هذه المخلوقات يقدر على ما دونها، هو الإنسان، أن يعيده مرة أخرى. ثم كذلك الدليل الرابع أيضا تقدم، وهو قدرة الله تعالى. الله عز وجل موصوف بقدرته المطلقة التي بها سبحانه وتعالى يحول الخلق من حال إلى حال، من حال إلى حال، وهذا تقدم تفصيله أيضا قبل ذلك. واليوم نتحدث عن الدليل الخامس والسادس والسابع، وهي آخر الأدلة على الإحياء والبعث والنشور. قال خامسا إحياء بعض الأموات في هذه الحياة، يعني من الأدلة على قضية البعث والجزاء والحساب أن الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الأموات في هذه الحياة الدنيا ورآها الناس، فهذا دليل على أنه يقدر على إحيائهم إذا شاء في أي وقت آخر. قال شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية، بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الجمادات. قال وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن شيء من هذه المعجزات الباهرات، ويذكر صور. قال فمن ذلك أن قوم موسى قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ماذا حدث لما قالوا ذلك؟ قال فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم بعد موتهم. قال تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كان عقبة هذا السؤال الذي ما كان ينبغي منهم كمؤمنين، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، والله لا يرى في الدنيا، ولذلك عاقبهم الله بأن أماتهم فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني بقية القوم الآخرين ينظرون ووجدوا هؤلاء قد ماتوا أمام أعينهم، ثم بعثهم الله مرة أخرى، أحياهم مرة أخرى، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم بالإيمان. فلا يليق بأهل الإيمان أن يشككوا في مثل هذه القضية، نعم. أيضا من المشاهد قال: وقتل بنو إسرائيل قتيلا واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله، في قصة البقرة التي يعني جاء ذكرها في سورة البقرة، اتهم كل قبيل يعني كل قبيلة اتهمت القبيلة الأخرى إن هم اللي قتلوا هذا الشخص. قال: فأمرهم نبيهم موسى يعني عليه السلام أن يذبحوا بقرة فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها، ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها فأحياه الله وهم ينظرون. يعني ده مات خلاص، فأحياه الله وهم ينظرون، فهذا دليل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. فأخبر عمن قتله اللي هو القتيل نفسه، قال: فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا مشهد رآه البشر في هذه الحياة الدنيا. مشهد آخر قال: وأخبرنا عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت فأماتهم الله ثم أحياهم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قيل خرجوا خشية الطعن، هم ألوف يعني آلاف أعداد كبيرة، خرجوا من ديارهم خشية الطاعون يعني انتشر في بلادهم الطاعون، فتركوا بلادهم خشية أن يموتوا وخرجوا ألوفا نجاة من الموت، وكانوا وكأنهم أمروا من نبي من أنبيائهم أو نحو ذلك بأن لا يخرجوا، فخرجوا حذر الموت أي يحذرون أن يموتوا في الديار أو ديارهم إذا بقوا فيها، وقد حذرهم نبيهم لا يخرجون فخرجوا فأماتهم الله جميعا لم يبق منهم أحد. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت يعني خشية الموت، ولا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. خالد رضي الله عنه بن الوليد كان يقول هذه العبارة أو هذا المعنى في كلام له جميل، وهو أنه لا يغني حذر من قدر. كان يقول للجبناء الذين يخافون من القتال في سبيل الله والجهاد والشهادة في سبيل الله وهو يموت وهو على فراش الموت، فكان يقول لمن حضره: لي والله ليس في جسدي موضع إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو طعنة برمح أو رمية بسهم أو نحو ذلك، فيش موضع في جسمي سليم، وها أنا أموت على فراشي كما تموت البعير. يعني ما متش مع ان انا ما فيش ولا جزء في جسدي سليم نتيجة المعارك الكثيرة التي خضتها ولم امت في هذه المعارك، مع انني كنت عرضة للموت بدليل هذه الاصابات وما مت، وها انا اموت على فراشي كما تموت البعير فما نامت اعين الجبناء. الجبناء اللي خايفين يروحوا يجاهدوا في سبيل الله، ما هو ما انا عشت حياتي كلها في يعني الوغى والمعارك، وما يعني قتلت في سبيل الله الذي كنت أتمنى أن أموت في سبيل الله. فهذا لا يغني الحذر، لا يغني يعني من القدر. فهؤلاء خرجوا من ديارهم حذر الموت وهم ألوف مؤلفة، فلما كان ذلك أماتهم الله جميعا ثم أحياهم. بعدما أماتهم أحياهم مرة أخرى، قال الله تعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني لأجل أن يجري عليهم سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة التي تدل على عظيم قدرته، وأنه يجب عليهم أن ينصاعوا لأمره. أنتم الآن خرجتم حذر الموت، أمتكم وأحييتكم مرة ثانية لتعلموا أن كل شيء بقدره وليس بالعدوى كما ظننتم أنتم بفراركم من الطاعون الذي خرجتم لأجله. هذه الصورة أيضا أو هذا المشهد أيضا فيه إحياء الموتى. هؤلاء ألوف أماتهم الله ثم أحياهم، فهذا دليل على قدرته على إحياء من شاء سبحانه وتعالى في أي وقت شاء. قال: وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فتعجب من إحياء الله إحياء الله لها بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فلما سئل كم لبثت ظن أنه لم يلبث إلا يوما أو بعض يوم، وبعد إحيائه أحيى الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق، العظام تتشكل وتتكون أولا ثم تكسى باللحم ثم تنفخ الروح، أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليما لم يفسد ولم يتعفن، وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة، وقد جاء ذكر ذلك في كتاب الله. قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قيل هذه القرية هي بيت المقدس كما جاء في التفسير، هي بيت المقدس، وكان بختنصر خربها، هذا الكافر كان قد جاء بجيوش يعني انتهكت حرمة بيت المقدس وقتلت أهله عن آخرهم، فخرب بيت المقدس وصارت يعني قرية بيت المقدس خربة تماما، فقيل أنه مر بها هذا الذي مر، قيل هو نبي الله يعني حزقيل، وقيل هو نبي الله الآخر العزير، نعم هو نبي الآخر العزير، قيل مر بها فلما رأها على هذا النحو كأنه استبعد أن تعود إلى الحياة مرة أخرى، كيف بهذه القرية التي كانت بالأمس عامرة تعج بالبشر وقد خربت على هذا النحو، هل من الممكن أن تعود مرة أخرى؟ الحقيقة أن القصة دي قصة الأمل، يعني اللي يظن به إن كان نبيا أنه لم يستبعد قدرة الله، إنما هو كأنه تمنى ذلك أن يعيد الله عز وجل هذه القرية إلى ما كانت عليه، فهل هذا ممكن يا رب، هل هذا ممكن، كأنه يعني تمنى على ربه ذلك، فأجر الله عز وجل عليه آية، أو أنه رجل صالح مر بهذه القرية التي خربت فاستبعد، هل من الممكن أن تعود هذه القرية مرة أخرى بعد موتها هذا الموت الفظيع جدا والهلاك والدمار والخراب هذا الفظيع جدا، هل من الممكن أن تعود هذه القرية إلى الحياة مرة أخرى كما كانت؟ فأجر الله عز وجل عليه هذه الآية لأجل كذلك أن تكون مثالا على إحياء الله عز وجل للموتى يوم القيامة إذا شاء سبحانه وتعالى. قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يعني؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، هو ظن ذلك، وكما يقول بعض المفسرين هو لما يعني لما أماته الله نام يعني هذه النومة أو الموتى فأول النهار واستيقظ آخر النهار فظن أنه نام يوم أو بعض يوم أو نحو ذلك، قال بل لبثت 100 عام، فانظر سبحان الله 100 عام، ومئة عام وهو إيه جسمه سليم تماما زي ما هو، بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، الأكل اللي معاه الطعام اللي معاه اللي هو الزوادة بتاعته اللي كانت معاه لم تفسد، جعلها الله كأنها لا زالت كما هي من ساعة من 100 سنة، قال وانظر إلى حمارك، لكن جعل الله في الحمار شيئا آخر، أمات الحمار والحمار مات وتعفن وأباده الله عز وجل، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وهنجعلكم آية، أنت ما تغيرتش أنت والطعام بتاعك لكن الحمار بتاعك مات وتغير، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، انظر إلى الحمار بتاعك ده عبارة عن عظام بالية إلى جوارك، لا العظام البالية دي انظر إليها الآن، قامت العظام هذه البالية وبدأت تجتمع سبحان الله، تكون قفص عظمي للحمار ثم بعد ذلك كسيت لحما ثم بعد ذلك كسيت جلدا ثم بعد ذلك نفخ فيه الروح وصار ينهق سبحان الله، قال الله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولذلك هذا دليل على قدرة الله عز وجل المطلقة في أنه قادر على كل شيء، ومن ذلك أنه قادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم يوم القيامة. قال وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، هذه مشهد آخر لإحياء أشياء هلكت وماتت. قال وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فكان هذا المشهد الذي حدثنا الحق تبارك وتعالى عنه. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا المشهد سبحان الله أيضا فيه مشهد فيه دليل على طلاقة قدرة الله وأنه قادر على إحياء الموت. إبراهيم عليه السلام أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. بمثال بسيط جدا سريع كده، علم اليقين درجات، اليقين يعني درجات، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين أضربها بمثال كده، زي واحد قال لواحد عارف العصير بتاع الفلاني، العصير الفلاني، قال له لا مش عارفه، فهنا وصل علم فقط لكنه ما عندوش عين يقين، ما شفوش، فيقوم يوري له العصير، شايف اهو ده العصير اللي كلمتك عليه، بقى عنده علم يقين، راح بيديله بقى العصير وشرب العصير، بقى عنده حق اليقين. لو حد جه يساله عن العصير ده في يوم من الايام هيشكك فيه؟ ده هو علمه وعينه لا بل وتعامل معه تعاملا يدل على كامل يقينه فيه. فإبراهيم عليه السلام عنده علم يقين بأن الله يحيي الموتى وأنه سبحانه وتعالى قادم على كل شيء، لكن أراد إبراهيم أن يترقى مرتبة أعلى من هذه المرتبة وهي عين اليقين، عايز يشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى في المخلوقات دي بتتعمل إزاي لو صح التعبير. ولذلك أمر إبراهيم عليه السلام قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، خذ أربع طيور وحطهم كده على صدرك كده علشان يوم سيدنا إبراهيم يشعر ب كأنه يريد يعني يراد من ذلك أن يشعر بفعلا الحياة الحسية الموجودة في هذه الطيور، أربع طيور فيهم حياة، خدهم الأربع. قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعي، يعني خذ الأربع طيور واذبحهم بعد كده، ولا إذا ذبحت الأربع الطيور قطع الطيور دي أجزاء، والأجزاء دي واخلطها ببعضها البعض، ثم اجعل المخلوطات دي على أربع جبال. واخدين بال حضراتكم يعني إنه هياخد ما أربع طيور، كل طير هيقطعه مثلا أربع حتت أو ثمان حتت، ويجيب كل الطيور بقى بعد كده يخلطها ببعض، بقت بقى الرجول هنا والرجول هنا والأجنحة هنا والأجنحة هنا والصدور هنا والصدور هنا والأفخاذ هنا والأفخاذ هنا، الدنيا اختلطت ببعضها. خد بقى كوم هنا حطه على الجبل ده، وخد كوم حطه على الجبل ده، وكوم هنا وكوم هنا، أربع أكوام على أربع جبال. وبعدين ثم ادعهن يأتينك سعيا، قل يا أيها الطير تعالوا من على الأربع جبال. سبحان الله العظيم، يقوم يجتمع كل جزء مع الجزء بتاعه، تتجمع مع بعضيها، الرجول اللي هنا مع مش عارف الصدور اللي هنا مع تتجمع مع بعضيها. وبعدين تيجي طايره لسيدنا ابراهيم وتقف قدامه. سبحان الله العظيم، ان الله على كل شيء قدير، وهذا من عظيم قدره الله سبحانه وتعالى. قال امره ان ياخذ اربعه من الطيور فيذبحها ثم يفرق اجزاءها على عده جبال، ثم ناداها امرا اياها بالاجتماع، فكان كل عضو يأتي ويقع في مكانه، فلما تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح وانطلقت محلقة في الفضاء. وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله، فقد قال لقومه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هذا كله كان بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان مخلوق أجر الله عز وجل على يديه إحياء المخلوقات، فمن باب أولى من خلق المخلوق أن يحيي هو سبحانه. قالوا أصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم في الكهف 309 سنين ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطولة. 309 سنة نايمين، موت محقق، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء أحياهم أحياهم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 309 سنة ميتين، وإذا شاء الله إحياءهم أحياهم وأحياهم سبحانه وتعالى. قال وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول بقدرة الله إلى ثعبان مبين. قال تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. العصا دي عبارة عن إيه؟ شيء جامد أصلا، جماد. هذا الجماد بقدرة الله يتحول إلى كائن حي، إلى كائن حي. هذا دليل على عظمة قدرة الله. هذا الجماد اللي هو العصا دي عبارة عن شيء ميت فأحياه الله. طيب أليس هذا دليل على قدرة الله على إحياء الإنسان الميت مرة أخرى؟ قالوا عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع تلك العصي والحبال على كثرتها، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. يبقى إذن هذا الدليل الخامس، وهو أن وجد في عالم الحياة وقد رأى البشر بأعينهم أشياء قد أحياها الله في عالم الناس بعد موتها، أليس الله بقادر على إحيائها يوم القيامة؟ سادسا قال ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات. الدليل السادس على البعث، ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل بإحياء الأرض بالنبات. الدليل اللي فات ده يصلح أن يقام على من ينتسبون إلى الإسلام وعندهم شك في قضية البعث ولا حاجة، زي بعض المنافقين طبعا، زي الصورة الحديثة بتاعت ما يسمون بالعلمانيين ونحو ذلك. هؤلاء يقال لهم أنتم تقولون أنكم تؤمنون بالقرآن، طيب قرأوا القرآن. الدليل السادس ده ضرب المثل بإحياء الأرض بالنبات، دليل أيضا عقلي تكلم عنه القرآن. هذا يصلح أيضا مع من يكذبون بالبعث والنشور على طريقة بعض مشرك العرب، كانوا يؤمنون بالله ويقولوا احنا مؤمنين بالله، لكن كان بعضهم يقول لا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا وما يهلكنا الا الدهر. فهذا الدليل ضربه المثل باحياء الارض بالنبات، ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا كدليل عقلي. قال وقد ضرب الله المثل لاعاده الحياه الى الجثث الهامده والعظام الباليه باحيائه الارض بعد موتها بالنبات. قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آثار رحمة الله المطر اللي بينزل، يعني شوف الأرض بتبقى ميتة بور، ينزل المطر سبحان الله يحييها الله سبحانه وتعالى. زي المرأة اللي هي ما بتلدش، مش بتلد، عندما يلقي الرجل ماءه فيها تلد سبحان الله، وتجد فيها الحياة وتنبت الأولاد، والأرض نفس الكلام. فالله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بالماء. إذن فهذه الأشياء المثل بإحياء الأرض بالنبات على البعث كذلك. قال الله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. سبحان الله، ترى الأرض خاشعة. خاشعة يعني يخلي الإنسان الخاشع خاشع لأنه يظهر عليه الانكسار، والأرض الخاشعة فيها انكسار، فيها ضعف، يعني فيها ضعف وموت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يطلع الزرع بقى منها وتلاقي الأرض تحركت وبقى فيها حياة. قال الله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموت، كما يحيي هذه الأرض الميتة بالماء يحيي الموت كذلك. نعم. أما الدليل السادس والأخير، السابع والأخير على البعث والنشور، قال حكمة الله تقتدي بعث العباد للجزاء والحساب. وده أهم في الحقيقة مسلك في الموضوع كله. يعني هذه القضية، قضية البعث والنشور، تنبني على هذا الدليل السابع، وهو أن هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى في يعني خلق العباد وجعل خلقهم لأجل العبادة. طب بعد ما يعبدوا ربنا كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعد ما يعبدوا ربنا يجي بقى يوم القيامة ما فيش بعث ولا فيه نشور، الفاجر فاجر والعياذ بالله يعني سرق وزنى وقتل ونهب وكذا، يبقى زيه زي الإنسان الطائع الصابر الذي تحمل في سبيل الله وأقام لله وصام لله وصبر ونحو ذلك، يستوي ده مع يستوي ده؟ كل الاثنين يموتوا خلاص والدنيا تنتهي وخلاص على كده؟ لا، ده في جزاء وفي بعث وفي نشور وفي حساب. قال تقتدي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بما قدموا، فالله خلق الخلق لعبادتهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به. فمن العباد من استقام على طاعة الله وبذل نفسه وماله في سبيل الله، ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله وطغى وبغى، أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ ده اللي بيقولوا كده ده مجرمين، زي ما قلنا في أول الحديث إن ده هدم القضية الجزاء والحساب، هدم القضية إقامة العدل بين الخلق يوم القيامة. قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. هذا باطل إن نسوي بين هؤلاء وهؤلاء والاثنين يموتوا خلاص والدنيا تنتهي وخلاص كده، لا، ده في جزاء وفي حساب وفي بعث. قال إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثا وباطلا لا لحكمة، وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد، ولا بين مصير التقي والفاجر. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ظن الكفار إن هو يعيش شوية في الدنيا وخلاص ويموتوا وخلاص وتنتهي الدنيا، نعوذ بالله. الله ما خلق الدنيا عبثا، خلقها دار امتحان لأجل أن يمتحن الناس فيها ثم يجمعهم بعد ذلك للجزاء والحساب والبعث. قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا، ده في جزاء وفي حساب وفي نشور وفي جنة وفي نار. وإلا قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كنتوا بتقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كنتم بتقولوا إن ما فيش بعث ما فيش جزاء ما فيش حساب ما فيش نشور، كنتم تقولون دي خرافات وخزعبلات، كنتم بتخرجوا في الفضائيات وبتخرجوا في الإعلام وتقعدوا تقولوا ده خزعبلات وخرافات وحساب قبر وعذاب قبر وبعث ونشور وسؤال وحساب. لا، تعالوا، ها أنتم في الذي كنتم به تكذبون، اصلوها اليوم فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من المعمرين لهذه الأيام المقبلة بأعظم العمل الصالح. أيام شعبان أيام ترفع فيها الأعمال إلى رب العالمين، فنسأل الله أن يحسن عملنا وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يجعل شهر شعبان خير خاتمة لنا في عامنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.